إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أيها الإخوة، نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح أو التعليق على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. تعلمون جميعا مناسبة ذلك، وهي استعدادا لاستقبال هذا الشهر المبارك العظيم شهر رمضان. وما زال العلماء يسلكون هذا المنهج بتعليم الناس أحكام دينهم، وكلما اقترب موعد الصيام شرعوا في شرح هذه الكتب تقريبا بخصوص الكتاب والسنة، وحتى يعبد الناس ربهم جل وعلا على علم وعلى بصيرة، وكذلك في الحج وفي غيرها من العبادات. الواجب على المسلم أن يتعبد لربه سبحانه وتعالى على بصيرة. وهذا الكتاب كتاب الصيام من الموطأ، تعلمون جميعا أن الموطأ له روايات، والرواية التي سنشرع في شرح حديثها هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي، هذا من تلاميذ الإمام مالك، وقد توفي رحمه الله سنة 34 و200، وكان لحوقه بالإمام مالك والتقاؤه بالإمام مالك في آخر حياته، يعني آخر يعد من الذين رأوا هذا، من آخر الذين رأوا الموطأ عن الإمام مالك عليه رحمة الله. هذه الرواية، رواية يحيى بن يحيى الليثي، هي التي اعتمدها الحافظ عبد البر عليه رحمة الله في شرح الموطأ، حيث قال عليه رحمة الله في مقدمة كتابه التمهيد، قال: وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة بموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم، ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم. قال: إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كان الإمام مالك عليه رحمة الله يسميه عاقل الأندلس، كان يسميه عاقل الأندلس، وسبب تسميته بذلك أنه جاء بفيل إلى المدينة، وكان الإمام مالك عليه رحمة الله مع طلابه، فلما قال قائل يعني وذكر أنه قد جاء بهذا الفيل، خرج الطلاب ينظرون إلى هذا الفيل، وبقي يحيى بن يحيى الليثي عليه رحمة الله مع الإمام مالك، فقال له مالك عليه رحمة الله: ما لك لم تخرج لتنظر الفيل وهو لا يكون في بلدك؟ فقال هذا الإمام يحيى بن يحيى الليثي: قال: لم أرحل لأبصر الفيل، وإنما رحلت لأشاهدك وأتعلم من علمك وهديك، أعجبه الملك أعجبه كلام يحيى ابن يحيى فسماه عاقل الأندلس، سماه عاقل الأندلس. فيحيى بن يحيى الليثي كما قلت يعني أخذ المالك الموطأ مباشرة، كان ذلك في آخر أيامه، إلا بعض الأبواب يعني أخذها بالواسطة، يعني شك فيها أو كذا فأخذها بالواسطة. وتعليقنا وكلامنا في هذا على هذا الكتاب كتاب الصيام سيكون كما قلت تعليقات يسيرة، لكن لها فائدة كبيرة لأنها ستوضح المضمون لتحقيق المقصود، وكذلك تجلي الغامض من الألفاظ والعبارات، وتبين مسائل الخلاف والراجح منها. وبإذن الله جل وعلا يجد طالب العلم بغيته لفهم كتاب الصيام من الموطأ. وقبل أن نشرع أيضا في شرح الكتاب نقول بأن هذا الصيام يعني فرض على مراحل، يعني فرض الصيام مر بمراحل، فكان في المرحلة الأولى واجب على الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، هذا هو الفرض في الصيام على الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، ثبت ذلك في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي فرض صيام رمضان لكن على التخير، من أحب أن يصوم فليصوم، ومن أحب أن يفطر يفطر لكنه يطعم، يعني جاء بالتخير بين الصيام والإطعام. ثم جاءت المرحلة الأخيرة التي فرض فيها صيام رمضان كما قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذه المراحل الثلاثة التي مر بها فرض الصيام، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، على هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات بالإجماع، لأنه توفي في السنة 11 صلوات ربي وسلامه عليه، من السنة الثانية إلى هذه السنة يكون قد صام 9 رمضانات صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا قبل أن نشرع نذكر أيضا بأمرين مهمين، وهو في الحقيقة بشرى لأهل القرآن وبشرى لأهل الصيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذا يفيدنا معاشر الإخوة أن نحرص على حفظ صيامنا، وأن نحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل في هذا الشهر، لأنهما يشفعان لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من البشائر ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار. وهذا حديث عظيم يستفيد منه المسلم الحرص على اغتنام أوقات هذا الشهر عندما يستحضر هذا المعنى الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. منادي المنادي، وجاء في مسلم الإمام أحمد أن هذا المنادي ملأ من الملائكة، وأنه يتكرر نداؤه كل ليلة ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. عندما يستحضر المؤمن هذا المعنى يحثه ذلك على اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو يستحضر هذا النداء: يا باغي الخير أقبل، أقبل على الخير، أقبل عما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. حرص على الصلاة، حرص على قراءة القرآن، حرص على ذكر الله. ويا باغي الشر أقصر، دعته نفسه إلى كتاب ما يغضب الله جل وعلا ويسخطه، يستحضر هذا النداء: يا باغي الشر أقصر، يمسك ويترك هذه المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى، فيفوز بالخير في الدنيا وفي الآخرة. إذن فهذه المقدمة قصيرة بين يدي هذا الكتاب، ثم نشرع بإذن الله جل وعلا مستعينا بالله جل وعلا وحده التعليق على هذا الكتاب. يقول رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك والكف عن الشيء، بدليل قول الله جل وعلا عن مريم ام عيسى عليه الصلاة والسلام أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمت إمساكها عن الكلام صياما، إني نذرت للرحمن صوما عن ماذا؟ عن لا أكلم إنسانا. إذن فالصيام في اللغة هو الكف عن شيء، كف عن الكلام هذا صيام، كف عن الشرب هذا صيام، كف عن النظر إلى الحرام هذا صيام، وهكذا. فالكف عن الشيء يعد صياما في اللغة. وأما في الشرع فالصيام هو التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدليل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. المراد هنا يعني رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال وما ينبني عليه من الأحكام، وما ينبني عليه من الأحكام. يعني هذه الأحاديث التي سيذكرها تحت هذا الباب تبين أحكام رؤية هلال شوال وأحكام رؤية هلال رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله هنا حدثني يحيى، يحيى بن يحيى الليثي. من الذي يقول حدثني يحيى بن يحيى الليثي؟ الذي يقول حدثني يحيى بن يحيى الليثي هنا يحتمل أحد رجلين: الأول ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، ويحتمل أن يكون محمد ابن وضاح الأندلسي. قد ذكر هذان الطريقان ابن عبد الله عليه رحمه الله في كتاب التمهيد، لأنه روى الموطأ من هذين الطريقين، يعني محمد بن وضاع الأندلسي وعبيد الله بن يحيى الليثي يرويان عن يحيى بن يحيى الليثي، يرويان عن يحيى بن يحيى الليثي، وقوله هنا حدثني يحتمل هذا ويحتمل هذا، وقوله عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه تسمى عند بعض المحدثين سلسلة الذهب، تسمى عند بعض المحدثين سلسلة الذهب، إمام مالك إمام المعروف، إمام نافع كذلك، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. الهلال هنا المراد به هلال رمضان. لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني حتى تروا هلال رمضان. ولا تفطروا حتى تروه. والمراد هنا هلال شوال. المراد هنا هلال شوال، يعني حتى تروا هلال شوال. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم، غيم السحاب، وغم عليكم يعني السحاب أو غيره مما يحول بيننا وبين رؤية الهلال، القطر والغبار والجبال الشاهقة ونحو ذلك مما يمنع من رؤية هلال رمضان أو رؤية هلال شوال. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. هذه الجملة فاقدروا له هذه تحتمل أحد معنيين. المعنى الأول مأخوذ من التقدير، فيكون معنى هذا الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا أو فقدروا دخول الشهر وخروجه بالحساب الفلكي، يعني فاقدروا له من التقدير، والتقدير هو الحساب، التقدير هو الحساب، يعني فإن غم عليكم ولم تعرفوا دخول الشهر. قال بعض العلماء يعني يقدر بالحساب الفلك، لكن هذا القول يعني يعد قولا مهجورا عند السلف، يعد قولا مهجورا عند السلف. لذلك حكى شيخ الإسلام زيني عليه رحمة الله الإجماع على عدم التعويل عليه. إذن فتفسير قوله صلى الله عليه وسلم فأقدر له بالحساب الفلكي هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. المعنى الثاني لقوله فاقدر له مأخوذ من القدر بمعنى التضييق، بمعنى التضييق. فاقدر له أي ضيق عليه، لقول الله عز وجل: قدر عليه رزقه ويطلق مما أتاه. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في رزقه. التقدير هنا والقدر هنا بمعنى التضييق. والقائلون بهذا انقسموا إلى قسمين، قالوا: هل التضييق هنا يكون على شهر شعبان أو يكون على شهر رمضان؟ يكون على شهر شعبان أو يكون على شهر رمضان؟ فقال بعض العلماء: التضييق يكون على شهر شعبان. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أحوط، قالوا هذا أحوط لصيام رمضان. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا غم ليلة الثلاثين من شعبان أصبح صائما رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو مذهب الحنابلة. والقسم الثاني قالوا: التضييق يكون على شهر رمضان، التضييق يكون على شهر رمضان بمعنى أنه إذا غم علينا فإننا نكمل عدة شعبان، نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أكملوا عدة شعبان 30 وضيقوا على رمضان، هذا هو الراجح. ويرجحه ما يأتي، يرجحه حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان، هذا يوم الشك. إذا 29 من شعبان هذا لا شك أنه من شعبان، واليوم الذي بعد 30 من شعبان لا شك أنه من رمضان، من الأشهر القمرية لا تزيد على 30 يوم. فبقي يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ويوم 30 من شعبان. إذن فإذا أخذنا بالتضييق على شعبان كما قال الحنابلة فيكون التضييق ماذا على شعبان؟ فنصوم يوم 30، فنقع بهذا المحذور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الراجح إذن هو القول، قول الجمهور هو القول الثاني، أن التضييق يكون على شهر رمضان. وثانيا الرجح الثاني أنه قد جاء بيان ذلك في بعض الروايات في هذا الحديث، جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وعند البخاري أيضا في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن أغمى عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30. وهاتان الروايتان محمولتان على الشهر الذي نحن فيه، يعني إن كنا في شعبان فنكمل عدة شعبان 30، وإن كنا في رمضان وأغمي علينا فنكمل عدة رمضان 30 يوما، نكمل عدة رمضان 30 يوما. وجاء في رواية عند البخاري توضيح أكثر، هو قوله صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30. هذا يوضح ويبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. المرجح الثالث أن شرح الحديث بالحديث من أقوى أدلة الترجيح، شرح الحديث للحديث، يعني إذا كانت مسألة فيها خلاف في فهم حديث ووجدنا الحديث الذي وقع فيه الخلاف في فهمه يشرحه ويفسره حديث آخر، فهذا هو الذي يعول عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ولا يشك أحد أن أعلم الناس بما يقول هو القائل، أعلم الناس بما يقول هو القائل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره لنا لأن قال أكمل العدة 30، فهل يبقى بعد ذلك قول لأحد؟ انتهى كلام عليه رحمه الله. إذن هذا يفيدنا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأقدر له هو بمعنى أكمل عدة شعبان 30، يفسر الحديث بالحديث، فسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرجح الرابع والأخير أن الاحتياط هنا كما قال الحنابلة لا وجه له، ويستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيقال إن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه. لذلك العلماء يقدمون روايته على فعله، يقدمون روايته على فعله، لأن فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مخالف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، هو مخالف لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين هذا محمول عند العلماء على الاحتياط في رمضان أو التطوع المطلق، فلا يشرع لمن يريد الاحتياط في رمضان أن يصوم يعني يوم 30 من شعبان أو يريد أن يتنفل صيام مطلق ويصوم 30 من شعبان، هذا لا يجوز، لكن من كانت له عادة فليصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند مثلا يصوم الاثنين والخميس وصادف يوم الخميس 30 من شعبان يصوم؟ نقول نعم يصوم، إلا رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، إنه في هذه الحال ليس يحتاج لشهر رمضان وإنما هو يصوم عادة له، يصوم عادة له. بهذه المرتحات تتبين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأقدر له معنى أكمل عدة شعبان 30. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له. قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 هذا فيه حصر للشهر من جهة أحد طرفين، جهة أحد طرفين، وقال ذلك ابن العربي رحمه الله نقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ، يعني أنه يكون 29 يوما، الشهر يكون 29 يوما، وهذا أقل، الأشهر القمرية لا تقل عن 29 يوما. ويكون أكثره 30 يوما فلا يزيد عن 30 يوما، لا يزيد عن 30 يوما. لذلك يقول ابن عربي عليه رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، يعني لا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا ولا تقتصر على الأقل تخفيفا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله، ابتداء وانتهاء باستهلال الهلال، هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا الهلال هلال رمضان نصوم، إذا رأينا هلال شوال نصوم، إذا لم نرى الهلال فإن نكمل عدة ثلاثين، فإن نكمل عدة الشهر الذي نحن فيه 30. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له. وقوله في هذا الحديث فلا تصوموا ولا تفطروا، وكذلك الحديث الذي قبله لا تصوموا ولا تفطروا، وفي الحديث الذي سيأتي أيضا لا تصوموا ولا تفطروا، لا هنا في هذه الأحاديث الثلاثة ناهية، هذه الثلاثة ناهية بدليل أن الفعل بعدها مجزوم علامة جزمه حذف النون. فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له بمعنى أكملوا عدة الشهر الذي أنتم فيه 30 يوما. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فأكملوا العدة 30، ولاحظوا هنا فأكملوا العدة 30، هذه تفسر لنا ما أجمل في الروايتين قبلها، يعني تفسر لنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، وهنا قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذا المعنى فاقدروا له أي أكملوا العدة 30، أكملوا عدة الشهر الذي أنتم فيه 30 يوم، إن كان شعبان فأكملوا عدة شعبان 30 يوم ثم صوموا، وإن كان كنتم في رمضان فأكملوا عدة رمضان 30 يوما ثم أفطروا. وهذا الإسناد الحديث الثالث، يعني قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس. هذا الإسناد فيه انقطاع بين ثور ابن زيد وعبد الله بن عباس. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس قال: ليس فيه ذكر عكرمة، والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس. يعني هذه الواسطة سقطت بين ثور بن زيد وعبد الله بن عباس، يعني ثور بن زيد يروي هذا الحديث عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس، لكن هنا عند الإمام مالك ثور يرويه عن ابن عباس مباشرة، إذن فيكون هذا الإسناد فيه انقطاع فهو منقطع. يقول ابن عبد البر: والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس، وإنما رواه ثور عن عكرمة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وعكرمة هو مولى بن عباس، هو من العلماء، جلة العلماء كما قال ابن عبد البر، ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه، لأنه تكلم فيه بلا حجة، هكذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله. لأن بعض العلماء قالوا إمام مالك أسقط عكرمة هنا بما فيه من الكلام، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه في موطئه قد ذكره في أحاديث أخرى، ذكروا في أحاديث أخرى، فقولهم إنه أسقط هذا يعني لا يصح عن ابن مالك عليه رحمة الله. لكن هذا الحديث حديث صحيح أيضا، لأنه موصول عند غير الإمام مالك عليه رحمة الله، فالساقط في هذا الإسناد، الرجل الذي سقط في هذا الإسناد هو عكرمة، هو عكرمة. إذا فهو هذا الحديث من كان منقطعا عند الإمام مالك لكنه موصول عند غيره فهو حديث صحيح، إذا فهو ضعيف بهذا الإسناد وصحيح هذا عند غيره. إذا عرفنا من هو الساقط في هذا الحديث وهو عكرمة فيكون هذا الحديث حديثا صحيحا. وقوله في آخر الحديث: فأكملوا عدة الشهر أو فأكملوا العدة 30، يقول الباجي عليه رحمة الله في الملتقى من شرحه للموطأ قال: يبين ذلك أنه قال مثل ذلك في الفطر، ولا خلاف أنه أراد إن غم عليكم هلال شوال فلا بد أن يكمل أو أن يكمل عدد رمضان 30، أن يكمل الناس عدة رمضان 30. قال: وإنما ورد هذا في النهي عن الصوم والفطر حتى يرى الهلال الموجب للصوم أو يرى الهلال الموجب للفطر. إذا العبرة عندنا في دخول الشهر وفي خروجه في رؤية الهلال وليس الحساب، فالهلال هو الذي يوجب الصوم ورؤية الهلال هي التي توجب الفطر. قال: فإن غم علينا أحدهما فهذا حكمه لأن هذا الشرط وارد بعدهما فيجب أن يكون راجعا إليهما فيجب أن يكمل العدل 30. انتهى كلامه عليه رحمه الله. إذن فالضابط عندنا في دخول الشهر وفي خروجه هي رؤية الهلال. ورؤية الهلال يعني تكون بالعين المجردة أو تكون بالآلة المكبرة. يعني لا يلزم أن تكون الرؤية بالعين المجردة فقط، لا، حتى الآلات المكبرة التي تقرب البعيد فهذه حكم عين المجردة. لكن الممنوع هو الحساب. يعني ما يصنعه أهل الفلك ويقولون يعني دخول الشهر غدا أو بعد غد على ما عندهم في حسابهم، نقول هذا لا يلتفت إليه، لأنه قول مجهول عند السلف، وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على عدم التعويل عليه. العبرة إذن برؤية الهلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤيا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. هذا لا شك أنه في رمضان، أنه قال أن الهلال رؤيا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي، والعشي يعني هو بعد الزوال، بعد الزوال إلى آخر النهار هذا يسمى العشي، كما يقول الناس عندنا في العام العشوة، أي بعد العشي، والعشي يبدأ من بعد الزوال إلى هذا إلى آخر النهار، يعني إلى غروب الشمس. فرؤية الهلال في زمن عثمان بن عفان عشي، وهذا الهلال الذي رؤية هو هلال شوال، هو هلال شوال. قال: فلم يفطر عثمان، هذا الذي يبين بأنه كان صائما في رمضان. قال: فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، لأن الهلال إذا رؤي بعد الزوال فإنه يكون لليلة القادمة، وهذا بالإجماع عند العلماء لا خلاف فيه. لكن وقع الخلاف إذا رؤي قبل الزوال، قبل زوال الشمس قد يرى الهلال، فإذا رؤي قبل الزوال هل يكون لليلة القادمة أو يكون الليلة الماضية؟ هل حصل فيه خلاف، والجمهور العلماء على أنه لليلة القادمة كما أنه رؤي بعد الزوال، وذهب بعض العلماء إلى أنه لليلة الماضية، لكن قوله الجمهور هو المعتمد، يقول الباجي رحمه الله في المنتقى: ولا خلاف بين الناس أنه إذا رؤي بعد الزوال فإنه لليلة القادمة، ولهذا عثمان رضي الله عنه لم يفطر وواصل في الصيام. قال: فإنه لليلة القادمة. وأما إذا رؤي قبل الزوال فإن مالك والشافعية وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقولون إنه لليلة القادمة. وقال ابن حبيب هذا من علماء المالكية: هو لليلة الخالية، يعني الماضية. قال: وهذا الخلاف إنما هو إذا رؤي في يوم 30، ولا يصح أن يكون قبل ذلك. يعني هذا الخلاف الذي ذكر رؤية الهلال قبل الزوال رؤية بعد الزوال، هذا كله إذا كان في يوم 30، ثم قال عليه رحمة الله: قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. في هذه المسألة حتى فيها الإمام مالك عليه رحمة الله، هذه المسألة صورتها رجل رأى هلال رمضان وهو متأكد، يعني ليس عنده شك، أنه رآه هلال رمضان وقد رآه وحده، فأدى بشهادته عند الحاكم، ولكن ردت شهادته ولم تقبل بسبب من الأسباب. فهل يصوم برؤيته؟ يعني يشرع لهذا الرجل أن يصوم لأنه رأى الهلال، أو أنه يفطر مع الناس لأن شهادته لم تقبل؟ هذه مسألة. الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أنه يصوم، مالك قال أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، يعني يصوم وجوبا ولا يجوز له أن يفطر، هذا الذي يراه الإمام مالك عليه رحمة الله، بمعنى أنه إذا أفطر فإنه آثم، بل ويقول عليه الكفارة أيضا، لكن يقول أنه إذا أفطر يعني يأثم وعليه الكفارة. لماذا؟ لأنه أفطر في نهاية رمضان متعمدا، وثبت دخول الشهر في حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، هذا رآه الله سبحانه وتعالى، يقول من شهد منكم الشهر فليصوم، هذا قد شهد، إذا قال فيجب عليه أن يصوم، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهذا هو الراجح في هذه المسألة لوضوح الأدلة فيه. وذهب بعض العلماء منهم عطاء بن أبي رباح والحسن وشريك وإسحاق إلى أنه لا يصوم، يعني حتى يحكم الإمام بأنه من رمضان، من رمضان. لكن الراجح ما ذكره الإمام مالك عليه رحمه الله لوضوح الأدلة في ذلك، لوضوح الأدلة في ذلك، فهو يصوم من رآه لوحده فإنه يصوم. قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني هذه مسألة أخرى الأولى بدخول الشهر، وهذه المسألة الثانية في خروج الشهر. يقول ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، معنى أن هذا الرجل رأى هلال شوال وهو متأكد، ليس عنده شك برؤية الهلال، فأدى بشهادته عند الحاكم لكن لم تقبل شهادته، لم تقبل شهادته بسبب من الأسباب، فهل يفطر برؤيته أنه رأى الهلال، أو أنه يبقى صائما مع الناس؟ الإمام مالك عليه رحمة الله يقول في هذه المسألة لا يفطر، بخلاف دخول الشهر، لاحظوا هذا الخلاف، بدخول الشهر قال يصوم، أما بالخروج قال لا يفطر، بالخروج قال لا يفطر، وهذا أيضا هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء، لأن خروج الشهر لا يثبت إلا بشهادة رجلين، خروج الشهر لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، حديث رواه أحمد والنسائي، إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهنا يعني شهده لوحده، قالوا إذن لا بد من شهادة رجلين. وذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه من العلماء إلى أنه يفطر، قال بأنه رأى الهلال، لأنه قد رأى الهلال، لكن قالوا، قال بعضهم يفطر سرا. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لئلا يجاهر بمخالفته للجماعة، لئلا يجاهر بمخالفته للجماعة، لكن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور وهو قول الإمام مالك الراجح أنه لا يكتفى، لأن خروج شهر رمضان لا يكتفى فيه بشهادة رجل واحد في الحديث السابق، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وما يرجح أيضا أن فيه سدا لذريعة انتهاك حرمة رمضان بخلاف الأخذ بالقول الثاني الذين قالوا يفطر وقالوا يفطر سرا، فهذا يجرئ يعني أهل الفسق وأهل البدع على المجاهرة بالإفطار قبل الناس بيوم. لماذا؟ بحجة أنهم رأوا الهلال يعني واحد فاسق ويفطر يقول لماذا أفطر؟ قال رأيت الهلال، يقول رأيت الهلال. فقول الجمهور الذي اختاره الإمام مالك عليه رحمه الله في سد هذه الذريعة فنقول له هذا لا يجوز لك أن تفطر ولو رأيته. لكن هنا قد يقول قائل يعني الجمهور استدلوا لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا، استدلوا بذلك على اشتراط شاهدين في خروج رمضان، فلماذا لا يستدل بهذا الحديث أيضا على دخول شهر رمضان خاصة أنه صلى الله عليه وسلم قال فصوموا وأفطروا؟ لماذا أخذتم أنتم الفطر في هذا الحديث ولم تأخذوا به في هذا الصيام يعني في دخول الشهر؟ فيقال عن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة عبد الله بن عمر وهو رجل واحد، وهو رجل واحد، وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره لأن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بالصيام. إذن فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بشهادة رجل واحد، فإذا شهد شاهدان فهذا أحسن، لكن في دخول الشهر يكتفى بشهادة رجل واحد، أما في خروجه فإنه لا بد من شهادة رجلين، لأن هذا الحديث لم يأتي هذا ما يخصصه بخلاف دخول الشهر، فإنه قد جاء حديث عبد الله بن عمر هذا الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة واحد. طيب هنا قد يقول قائل ولعل عبد الله بن عمر قد رآه معه غيره، وهذا قاله بعض العلماء يعني حتى يقوي قول من قال لا بد من شهادة رجلين في دخول الشهر أيضا، قال لعل عبد الله بن عمر شهد معه رجل آخر، لكن رد عليه العلماء قال مثل هذا القول يعني لو أخذنا به وهو يعني هذه الاحتمالات التي لا دليل عليها هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى رد الشريعة كلها، يبدأ يأتي بافتراضات واحتمالات، وإنما التأويل الصحيح هو الذي يكون له يعني حجة يكون له حديث آخر يستند إليه، أما مجرد التأويل أجل التأويل وموافقة القول الآخر دون دليل هذا لا يلتفت إليه. لكن نقول الأصل في هذا الحديث أنه شهد لوحده وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، إذن فيكتفى بشهادة رجل واحد في دخول الشهر، أما في خروج الشهر فلا بد من شهادة رجلين. لهذا قال الإمام مالك عليه رحمه الله من رأى الهلال لوحده في دخول الشهر صام، وأما في خروج الشهر فإنه لا بد من شهادة رجلين. ويعني دخول الشهر هذه ليس فيها خلاف هذه المسألة، لذلك يقول الترمذي عليه رحمه الله ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لم يختلف أهل العلم أنه لا بد من شهادة رجلين في خروج الشهر، أما في دخوله فحصل فيها خلاف قولان أهل العلم، لكن الراجح منهما أنه يكتفى بشهادة رجل واحد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. هذا قد سبق الكلام عليه، هذا سبق الكلام عليه في كلامنا عن رؤية الهلال في زمن عثمان. قال: ومن رأى هلال شوال نهارا، راه يعني قبل الزوال أو راه بعد الزوال، وقد سبق معنى الخلاف، فإنه إن رآه بعد الزوال فهذا يكون لليلة القادمة، أما إذا رؤي قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه أيضا لليلة القادمة مثل الذي رؤي بعد الزوال. بقية الجملة الأخيرة تكملها بعد الأذان. قال رحمه الله: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أو ثبت، يعني يصح بسكن الباء أو بفتحها، يصح سكن الباء أو بفتحها، فجاءهم ثبت أو جاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوم بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاء الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. هذه مسألة، وهي أن الناس إذا صاموا في آخر الشهر، يعني هم عليهم ولم يعرفوا هل غدا يعني يكون رمضان أو يكون شهر ماذا شوال، فيقول هنا فإنهم يفطرون في ذلك أي ساعة جاءهم الخبر، يعني إذا جاءهم الخبر أن هذا اليوم يوم عيد وهم قد أصبحوا صائمين ولا علم لهم، فماذا يصنعون في هذه الحال؟ قال يفطروا، يجب عليهم أن يفطروا لأنه قد انتهى الصيام، يعني انتهى شهر رمضان، لكن قال غير أنهم لا يصلون العيد، لكن متى؟ قال إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، يعني مفهوم هذا الكلام أنه إذا جاءهم هذا الخبر قبل الزوال فإنهم يصلون صلاة العيد، يعني يفطرون يصلون صلاة العيد، هذا إذا جاءهم الخبر قبل الزوال وهم صائمون، يعني هم عليهم لم يعرفوا أن غدا صيام أو إفطار فأكملوا عدة رمضان 30 يوم، هم في الصباح قبل الزوال جاءهم الخبر أنه قد رؤي الهلال، في هذه الحالة ماذا نقول لهم؟ أفطروا ذلك، ثم صلوا صلاة العيد، هذا إذا كان قبل الزوال، هذا الذي يفهم من هذا الكلام. لكن إذا جاءهم الخبر بعد الزوال، بعد زوال الشمس، نقول لهم أفطروا أيضا، يجب أن تفطروا، لكن صلاة العيد، قال غير أنهم لا يصلون صلاة العيد، إذا بعد الزوال لا يصلون صلاة العيد، لكن يأتي السؤال هنا، هل تقضى هذه الصلاة أو لا؟ هل تقضى هذه الصلاة أو لا تقضى؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا تقضى هذه الصلاة. لماذا؟ قالوا لخروج وقتها، ولأنها لو قضيت قالوا أشبهت الفرائض والسنن لا تقضى. هكذا قال، هكذا قال أصحاب القول، قالوا لا تقضى صلاة العيد بخروج وقتها، لأن قضاءها يجعلها شبيهة بالفرائض، والسنن لا تقضى، إذن فلا تقضى. والقول الثاني قالوا تقضى، ولكن لا تقضى بذلك اليوم، لأنها بعد الزواج فات وقتها. متى تقضى إذا؟ قالوا تقضى في يوم الغد، جاءهم الخبر بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر أو مع العصر مثلا، جاءهم الخبر أن اليوم يعني يوم عيد، فماذا يصنعون؟ يفطرون أولا، ثم في يوم الغد يخرجون لصلاة العيد بوقتها. وهذا القول هو القول الراجح، ويرجحه ما رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا ليلة شوال فأصبحنا صياما، فجاء رجل من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، هذا هو الشاهد الآن، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. إذن فخلاصة أن من بلغه أن هلال شوال قد رؤي وكان صائما في ذلك اليوم فإنه يجب عليه أن يفطر، يجب أن يفطر. لكن متى تقضى هذه، أو هل يصلي صلاة العيد؟ نقول إن كان قبل الزوال يصليها، وإن كانت بعد الزوال فإنه يقضيها في يوم الغد. هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرع في باب جديد، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، هذا تكلم عليه درس القادم بإذن الله. لكن أنبه أن درس يوم الغد بإذن الله سيكون يعني بين العصر والمغرب، يعني لا يكون بين المغرب والعشاء، وهو نبدأ في الساعة 5:30 السادسة إلى الظهر.